أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تعلم السحر؟ حكم تعلم السحر حرام، وتعلم السحر كفر، كما أن الساحر كافر بالله، ولا يمكن أن يتعلم السحر إلا بالشرك بالله. لا بد لتعلمه من التقرب للشياطين ونبذ القرآن الكريم، وكل من ذلك كفر بالله تبارك وتعالى.